الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، والتزموا منهج التوسط والاعتدال، واجتنبوا طرفي التفريط والإفراط، فالمنهج الوسط هو المنهج الذي ارتضاه الله لهذه الأمة وفضلها به على من سواها من الأمم، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يكون الاعتقاد أو القول أو العمل وسطا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فميزان التوسط والتشدد والتساهل والتميع ليس هو أذواق الناس أو عاداتهم أو أهواؤهم، إنما ميزان ذلك شرع الله جل وعلا، فما وافقه فهو الاعتدال، وما جاوزه فهو الغلو، وما قصر عنه فهو التفريط والتساهل. عباد الله، من أوسع الأبواب التي دخلها الغلو والمبالغة عند بعض الناس الغلو في مدح خير البرية وأزكى البشرية، إمام المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الوسيلة والفضيلة، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ذكر التحذير من الغلو والمجازفة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مقدمة ما ينبغي التحذير منه والتنبيه عليه قصيدة البردة للبوصيري المتوفى في آخر القرن السابع الهجري، وهو العصر الذي شهد غلو التصوف وبلوغه في الانحراف عن الكتاب والسنة مدى بعيدا. قد اشتملت هذه القصيدة الشهيرة على عدد كبير من الأبيات التي تتضمن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمحدثات والقول على الله وعلى رسوله بغير علم. فمن ذلك على سبيل المثال أنه في هذه القصيدة يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته طالباً منه الشفاعة، طالباً منه جلب النفع ودفع الضر، واعتقاده أنه ليس له ملاذ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول في قصيدته: يا أكرم الخلق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وكل مسلم يتلو كتاب الله يعلم أن الله جل وعلا في كتابه الكريم أمرنا أن ندعوه وحده، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا غير الله من الأموات والأوثان ونحوها فقد صرف العبادة لغير الله، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. وكل مسلم يتلو كتاب الله يعلم أن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه لا أحد يملك الضر والنفع إلا الله، وأنه لا أحد يجيب دعوة المضطر إلا الله، فقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي بيتين آخرين نجده في أحدهما يرغب الناس في طلب الغنى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخباره عن نفسه أنه ما طلب الغنى من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أعطي مسألته، ويا سبحان الله، هل الغنى إلا من الله؟ وهل النعم كلها إلا من الله؟ فأين ذهب قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وفي البيت الآخر يرغب الناس في اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه والاستغاثة به والضراعة إليه عند نزول الكرب والمشكلات، فيخبر عن نفسه أنه ما أصابه ضيم أي من مرض ونحوه والتجأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتحقق له مقصوده. وهذه دعوة منه إلى عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله ندًّا مع الله في الربوبية والألوهية. لهذا رأينا تنافس جهال الشعراء والأدباء في كتابة القصائد التي يطلبون فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء أمراضهم وتفريج كرباتهم، ومنهم من يطلب من الرسول أن يعالج مشكلات هذه الأمة، وكلهم في ذلك يقتفي آثار البوصيري في قصيدته. ومن غلوه الفاحش في هذه القصيدة دعواه ملك النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا والآخرة، ودعواه إحاطة علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا كانت الدنيا والآخرة كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها، فما معنى قول الله جل وعلا: وإن لنا للآخرة والأولى؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فما معنى قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ إخوة الإسلام، ومن الكذب على الله في هذه القصيدة دعوى الشاعر أن الله تعالى لم يخلق الدنيا إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه الكذب في هذه المقالة أن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك ما خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلا من أجل عبادة الله، لذا أمره الله بعبادته فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. ومن كذب هذا الشاعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواه أن له ذمة وعهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذبه الله لأن اسمه محمد كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد بعد موته بأكثر من 600 سنة؟ وأين الحديث الصحيح عن رسول الله أن من اسمه محمد فإنه لا يعذب على معاصيه؟ ومن كذبه على الأنبياء والمرسلين دعواه في هذه القصيدة أن جميع الأنبياء التمسوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يغترفوا من بحر علمه وفضله ويرتشفوا من ديمته وسحابه، وهي مبالغة ومجازفة، فإنه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والنبيين، لم يعاصره نبي ولم يبعث بعده نبي، فكيف يتعلم منه ويدرس عليه من مات قبله بمئات وألوف السنين؟ عباد الله، ومن الشرك الأصغر الذي اشتملت عليه هذه القصيدة القسم بالمخلوق، فقد أقسم في هذه القصيدة بالقمر فيقول: أقسمت بالقمر المنشق. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ضلالات قصيدة البردة دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت معجزاته مساوية لقدره لكان اسمه يحيي الموتى، فيقول: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمام، ومعنى ذلك لو عقل أن الله عز وجل هضمه حقه وقدره، فلم يعطه من الآيات والمعجزات والبينات ما يستحقه، ففيه اعتراض على الله، وفيه تنقص لما أيد الله به نبيه من الآيات، وأعظمها وأجلها كتاب الله. نسأل الله جل وعلا لزوم الحق والعدل في الأقوال والأفعال، ونسأله اجتناب ما يسقطه من البدع والأهواء والضلال. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض محتم على كل مسلم ومسلمة، بل يجب أن يكون حبه مقدماً على حب الإنسان لنفسه فضلاً عن حبه لغيره. وعلامة محبته صلى الله عليه وسلم طاعته ولزوم أمره واجتناب معصيته ونهيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وعن الغلو في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. رواه الإمام أحمد في مسنده. فانظر يا عبد الله، انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الاقتصاد في مدحه وفي الثناء عليه، وينهاهم عن الغلو والمجازفة. وأما صاحب البردة فقال للناس: امدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شئتم، واحذروا فقط أن تقولوا عنه ابن الله. وفي ذلك يقول في قصيدته: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. عباد الله، إن الغلو والمجازفة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الشرك بالله، لأن الجهال بالتوحيد إذا سمعوا من يقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر ويجيب دعوة المضطر ويكشف الكربات ويغفر الزلات، عبدوه مع الله. وإنما ذكر الله لنا غلو النصارى في عيسى عليه السلام وغلو اليهود في عزير، ذكر الله لنا ذلك حتى لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فمن كان صادقاً في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينتقل أمره وليجتنب نهيه. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أبطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، واستعملهم في طاعتك ونصرة دينك ونصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،